السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لمن دواعي الغفرة والسرور والفرح والحضور أن نستضيف في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى ليلة السابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام 333 للهجرة، للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الحي الجامع زواج سليمان اثنان حرسه الله رجلا من فضلاء أهل العلم والسنة في هذا البلد الطيب بلد الجزائر حرسه الله، ألا وهو فضيلة الشيخ محمد الحسن بن طه آيت عجل وفقه الله لما يحبه ويرضاه. والجمع منا شوقهم لكم هفا، والحسن حل وعده بعد الوفا، والقلب سر للحسن والفضل من إلهنا هادي الورى مد المنن، وطيبه قد شمه الخلان، ومسكه بعد النؤى سلوان، آمالنا من شيخنا أن يوعد بشدوه مستقبلا مغردا. وهذا في مجلس علمي يتفقنا فيه شيخنا بشيء مما فتح الله عليه من العلم النافع. وقد اختار الشيخ حفظه الله أن يكون موضوع هذه المحاضرة في أصل الأصول وأهم المهمات، ألا وهو العقيدة، وعنوانها معرفة المصطلحات العقلية عند أهل السنة والجماعة وتحرير معانيها. هذا ولا يفوتنا في هذه المحاضرة أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخنا وفقه الله على تلبيته هذه الدعوة وحرصه على نفع طلبة العلم. والشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم في إنجاح هذه المحاضرة ولو بالكلمة الطيبة، فجزى الله الكل خير الجزاء. وهناك ملاحظات نود أن ننبه عليها الإخوة، أولاها وهي أن الشيخ لا يأذن بالتسجيل، والثانية وهي أن نعتذر إليكم في هذا التأخر، فسامحونا بارك الله فيكم ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وليتفضل شيخنا مشكورا، جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بالنسبة لما ذكره أخونا المقدم الفاضل جزاه الله خيرا، أقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الأمر الثاني وهو أمر مبدئي بالنسبة للتسجيل، أنا دائما أنصح إخواني الطلبة بالاشتغال بالسماع لأشرطة العلماء الكبار لدروس ومحاضرات والسلاسل العلمية للعلماء الكبار الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وأضرابهما. فلهذا هذا المجلس هو مجلس مذاكرة يذكر بعضنا بعضا إن شاء الله تعالى. فلهذا يعني أنصح إخواني الطلبة بالاشتغال بالسماع للعلماء الكبار. الأمر الثالث وهو أني أود أن أعتذر إليكم على هذا التأخير، وله أسباب كثيرة منها تأخر الطائرة وغير ذلك، فمعذرة إليكم وجزاكم الله خير على صبركم. فإن القلب، بعد هذا أقول إن القلب للأعضاء بمثابة الملك المتصرف في الجنود الذي تصدر عن أمره ويأمرها بما يشاء، فمنه تكتسب الاستقامة والزيغ وتتبعه فيما يعقده من العزم ويحله. لهذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من أجل ذلك فإن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، القلب هو محل نظر الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح مسلم الذي يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب محل نظر الرب، وإذا كان الأمر كذلك فحقيق بالمؤمن الناصح لنفسه أن يفتش عن حال قلبه، أن ينظر في حال قلبه، وأن يزينه وأن يصلحه. فالإنسان لا يمكنه أن يخرج وهو شعث الرأس متسخ الثياب ويعني وعلى وجهه آثار الدرن. لماذا لا يستطيع أن يخرج كذلك؟ لأن الناس ينظرون إليه وينتقدونه، وقد يذمونه على ذلك، بل يذمونه قطعا. فمن باب أولى أن يشتغل بإصلاح قلبه وتطهيره، لأن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا. فلما كانت العقائد هي أعمال القلوب، فالعقائد هي أعمال القلوب، كان لزاما على كل مسلم أن يهتم بدراستها وتعلمها، وذلك قصد إصلاح قلبه وحفظه من كل خلل يعتوره أو زيغ يشوبه، فبذلك تستقيم أعماله وتسلم من الزيغ والانحراف. ودراسة العقيدة تحتاج إلى أمور هي بمثابة المقدمات الممهدات، أو بمثابة المفاتيح لهذا العلم. وهذه الأمور يتعين على الطالب معرفتها واستيعابها ليتسنى له المضي قدما في تعلم هذا العلم الشريف، هذا العلم العظيم، ألا وهو علم العقيدة، وفهمها على الوجه السليم الخالي من الإعوجاج. ومن هذه الأمور موضوعنا اليوم هو معرفة المصطلحات العقدية وتحرير مدلولاتها، معرفة المصطلحات العقدية وتحرير مدلولاتها. فتحديد المصطلحات في العقيدة أمر بالغ الأهمية. فما هي المصطلحات؟ المصطلحات هي جمع مصطلح، وهو ما تعارف عليه، هو ما تعارف عليه أهل علم معين من الألفاظ والتراكيب في التعبير عن ذلك العلم أو عن حقائق ذلك العلم. المصطلحات هي ما تعارف عليه أهل علم معين من الألفاظ والتراكيب في التعبير عن حقائق ذلك العلم. وعلى هذا فلكل علم ولكل فن مصطلحاته، فلعلم التفسير مصطلحاته، ولعلم أصول الفقه مصطلحاته، ولعلم مصطلح الحديث مصطلحاته أيضا، أو علم الحديث بعلوم الحديث مصطلحاته، وهكذا. فكل علم له مصطلحات خاصة به. أين تكمن أهمية تحرير المصطلحات؟ ما هي الأسباب، أو ما هي أسباب اهتمام الباحثين، أو لا بد من اهتمام الطالب بتحرير هذه المصطلحات وتحديدها ومعرفتها؟ سبب ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله هو اختلاط الحق بالباطل في كثير من هذه المصطلحات المتعلقة أو التي يعبر بها في عنها أو بها عن مسائل الاعتقاد. وقد نبه على هذا كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، فقال: ألفاظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم، وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيره. فإذا هذه الألفاظ لفظ التوحيد الذي يعبر عن أشرف العلوم هو علم التوحيد، لأن شرف العلم بشرف المعلوم به، وما هو أشرف المعلومات؟ رب العالمين. والتوحيد متعلق بالعلم الإلهي، بالعلم برب العالمين سبحانه وتعالى، فهو أشرف العلوم. هذه اللفظة صارت لفظة مشتركة، ودخل فيها الباطل بسبب تعبيرات أو بسبب اصطلاحات بعض أهل البدع من المتكلمين وغيرهم. فالتوحيد عند المعتزلة، ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ هو نفي الصفات، هو نفي الصفات. وما هو التشبيه عندهم؟ التشبيه هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف أصبح التوحيد عندهم هو هذه البدعة، بدعة نفي الصفات. ويسمون من أثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى يسمونه مشبها. والتوحيد عند غير من أهل الكلام المذموم هو نفي الصفات، بعض الصفات الخبرية، ونفي الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله وقدره، نفي الصفات الفعلية. هذا هو التوحيد عندهم، كنزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، وكمجيئه يوم القيامة وإتيانه سبحانه وتعالى. والتوحيد عند أهل وحدة الوجود هو عدم التفريق بين الخالق والمخلوق. عند الاتحادية ما هو التوحيد؟ هو القول بوحدة الوجود، الوجود المطلق، وأن الله عز وجل اختلط بخلقه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وعند الفلاسفة ما هو التوحيد؟ هو النفي المطلق، وهو أنه وأن الله عز وجل لا يصف بصفة ثبوتية ولا سلبية، لا يصف بشيء أبدا. فيقولون هو وجود مطلق بشرط الإطلاق. ايش معنى هذا وجود مطلق بشرط الإطلاق؟ يعني وجود متحقق في الأذهان لا في الأعيان عند النظر. وقد مثل له بعض العلماء بقول بعضهم، يعني بعضهم قال لآخر، بعض الناس قال لآخر: عندنا في بيتنا نخلة. فقالوا له: كيف هذه النخلة؟ قال: هي نخلة ليس لها جذع وليس لها أغصان وليس لها أوراق. فقالوا له: هذه ليست نخلة، ليس عندكم نخلة في بيتكم، فلا يمكن لنخلة أن توصل، يعني أن تكون بهذه الأوصاف. نعم، يمكن الذهن يمكن أن يتصور نخلة، يمكنه أن يتصور نخلة ليس لها جذع وليس لها أغصان وليس لها ثمار وليس لها أوراق. نعم، الذهن يمكن أن يتصور كل شيء، أما في الواقع فلا يمكن أن يكون كذلك. كذلك هؤلاء يقولون إن الله عز وجل لا يصف بشيء مطلقا، لا بصفة سلبية ولا بصفة ثبوتية. هذا هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهو وجود يكون في الأذهان ولكن لا يكون في الأعيان. فإذا نظرا لاختلاط الحق بالباطل في كثير من المصطلحات التي يعبر بها في مسائل أو عن مسائل الاعتقاد، صار وجب على الطالب تحديد هذه المصطلحات ومعرفتها وتحرير مدلولاتها. قال شيخ الإسلام: أما التوحيد الذي بعث الله عز وجل به رسله وأنزل به كتبه هو قسمان: توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي هو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات السنية العلى. أما التوحيد العملي فهو عبادته وحده لا شريك له، لا يشرك به شيء سبحانه وتعالى. توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، توحيد المعرفة والإثبات الذي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد القصد والطلب هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. هذا هو التوحيد الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل. ثم يأتي الكلام الآن على أقسام المصطلحات في علم العقيدة. إن للمتكلمين في العقيدة مصطلحات خاصة بهم أو خاصة بهم يعبرون بها عن الحقائق العقدية، وهذه المصطلحات قسمان: مصطلحات صحيحة ومصطلحات فاسدة. المصطلحات التي يستعملها علماء العقيدة والمتكلمون فيها على اختلاف طوائفهم وأطيافهم قسمان: مصطلحات صحيحة مقبولة ومصطلحات فاسدة مردودة. النوع الأول وهو المصطلحات الصحيحة، وهي أيضا نوعان. النوع الأول من المصطلحات الصحيحة المصطلحات التي ورد استعمالها في الكتاب والسنة وأقوال السلف، كألفاظ الإيمان والإسلام والظلم والعدل والإحسان، هذه كلها وردت في الكتاب والسنة وأقوال السلف، هذه مصطلحات صحيحة لا غبار عليها. النوع الثاني من المصطلحات الصحيحة مصطلحات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكنها دلت على معنى صحيح، دلت على معنى صحيح ليس فيه احتمال، يعني لا يعتبره باطل ولا يشوفه باطل، وكذلك هو غير مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. فإذا هنا شرطان في هذه المصطلحات الصحيحة، مع أنها لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكنها يتوفر فيها شرطان: الأول أنها لا تخالف الكتاب والسنة، ليس فيها ما يخالف الكتاب والسنة. الشرط الثاني هو أن معناها صحيح لا احتمال فيه، ليس فيها احتمال، ليس فيها احتمالات باطلة. وهذا كلفظ العقيدة، لفظ العقيدة لم يرد في الكتاب والسنة ولكن معناه صحيح وليس فيه ما يخالف الكتاب والسنة. وكلفظ الفقه الأكبر كذلك هو لفظ صحيح استعمله السلف، استعمله العلماء. فهذا من نوعان من المصطلحات، هذا من نوعان مصطلحات صحيحة، يعني يستعملان ويقبلان ويمكن استعمالهما في علم العقيدة. النوع الثاني من المصطلحات مصطلحات فاسدة، وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف ولا تدل على معنى صحيح، كلفظ العرب والجوهر. هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا تدل على معنى صحيح، لهذا اضطرب أهل الكلام المذموم في تعريفها اضطرابا كثيرا. تجدون في عندما يعرفونها يذكر يعني يختلفون في تعريفها على أقوال عدة، في تعريف العرب وتعريف الجوهر والجواهر الفردة. هذه ألفاظ مبتدعة لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا تدل على معاني صحيحة. القسم الثاني ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولا في قول السلف وهي تحتمل معاني حقه ومعاني باطلة، هذا قسم ثاني لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولكنها تحتمل معاني حقه ومعاني باطلة، يعني ألفاظ مشتركة تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فهي ألفاظ مشتركة بين الحق والباطل، كلفظ الجهة والحيز. فالجهة يحتمل لفظا حقا وهو الجهة العدمية، والحيز ويحتمل لفظا باطلا وهو الجهة الوجودية المخلوقة. بالنسبة للنوع الأول من الأقسام وهو يعني من المصطلحات الفاسدة، هذا موقف أئمة السنة منه أنهم يرفضونه ويردونه ولا يستعملونه أبدا. لفظ الجوهر والعرض هذا لا يستعمله أهل السنة أبدا، مثل هذه الأصابع لا يستعملونها أبدا. أما هذا النوع الثاني لفظ كلفظ الجهة يعني هذه الألفاظ التي تحتمل معاني حقة ومعاني باطلة لم ترد في الكتاب ولا في السنة وهي ألفاظ مشتركة تحتمل معاني حقة ومعاني باطلة. ما هو موقف أهل السنة تجاه هذه الألفاظ؟ أئمة السنة يستفسرون ويستفصلون من المتكلم بهذه الألفاظ فيقولون له ماذا تقصد بهذا الكلام؟ هل تقصد المعنى الحق؟ فنحن نقبله ولكن مع هذا لا نستعمل هذا اللفظ لاحتمال لمعنى باطل، وإذا كان معنى باطل نرده عليك. وكما قال الإمام ابن القيم بالاستفصال أو بالاستفسار والتفصيل يتبين سواء السبيل في مثل هذه الألفاظ، بالاستفسار والتفصيل يتبين سواء السبيل. مثال هذا لفظ الجهة، ماذا يقول بعض أهل الكلام منهم؟ يقولون الله ليس في جهة، ويريدون بذلك نفي علو الله عز وجل على خلقه واستواءه على عرشه، نفي كونه سبحانه وتعالى عليا أعلى فوق عباده فوق العالم. فأهل السنة أئمة السنة ماذا يقولون؟ يستفسرون، يقولون ماذا تقصدون بالجهة؟ هل تقصدون بأن الجهة المخلوقة يعني أن الله عز وجل تحويه السماوات؟ فيقولون هذا صحيح، الله عز وجل بهذا المعنى ليس في جهة المخلوقة، لا تحويه السماوات، بل هو سبحانه وتعالى كما قال والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيده سبحانه وتعالى عما يشركون. فقالوا لهم إذا كان تقصدون هذا المعنى فأنتم محقون، أما إذا كان تقصدون الله عز وجل ليس في جهة بمعنى ليس في جهة العلو وليس فوق السماوات وفوق العرش وأنه يشار إليه وأنه سبحانه وتعالى العلي الأعلى وأنه القاهر فوق عباده، فقالوا لهم إذا كان هذا هو المقصود فهذا المقصود باطل وأنتم معطلة تعطلون الله عز وجل عن صفاته العلى عما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام الذي قال للجارية أين الله؟ قال في السماء، فقال اعتقها إنها مؤمنة. فهذه الألفاظ إذن ألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة ولكن تحتمل معاني حقة ومعاني باطلة. هذه أهل السنة يستفسرون ويستفصلون فيها ولكن لا يستعملونها أبدا، لا نفي ولا إثبات، إنما من تكلم بها يستفسرون منه ويثبتون منه. النوع الثالث من المصطلحات الفاسدة ألفاظ وردت في الكتاب والسنة، هي ألفاظ أصلها صحيح واردة في الكتاب والسنة ولكنها حرفت معانيها واستعملت في غير ما سيقت له من المعاني في الكتاب والسنة. ألفاظ صحيحة واردة في الكتاب والسنة استعملت حرفت معانيها واستعملت في غير ما سيقت له في الكتاب والسنة. مثال ذلك استعمال لفظة العدل في التكذيب بالقدر، أو استعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الخروج في التعبير عن الخروج على الحكام. استعمال لفظة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التعبير على الخروج على الحكام، فهذه الألفاظ صحيحة ولكن المعاني التي استعملت فيها التي عبر بها هي معاني باطلة. وهذا نجده كثيرا عند المعتزلة في أصولهم الخمسة. ما هي الأصول الخمسة في المعتزلة؟ الأصل الأول التوحيد، انظروا إلى هذه العبارة التوحيد، ولكن ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ هو نفي الصفات العلى لله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لا يرى في الآخرة، هذا هو التوحيد، أن الله عز وجل لا يرى في الآخرة ونفي الصفات، فينفون علمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. الأصل الثاني العدل، كلمة أيضا صحيحة سليمة، ولكن ماذا يقصدون بها؟ يقصدون بها نفي القدر وأنه سبحانه وتعالى وأنه يعني ينكرون خلق الله عز وجل أفعال عباده، وكذلك ينفون قدرته الشاملة ومشيئته النافذة سبحانه وتعالى. هذا هو العدل عند المعتزلة، نفي القدر وأنه يكون في ملكه ما لا يشاء سبحانه وتعالى، يعني أن العباد مستقلون بأفعالهم عن رب العالم سبحانه وتعالى. هذه عقيدة المعتزلة في أفعال الله عز وجل في القدر، هذا هو العدل عندهم. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وهذه من ابتداعاتهم، وهو في الكلام على الفاسق الملي يعني مرتكب الكبيرة. يقولون لا نقول هو مؤمن ولا نقول هو كافر، يقولون هو في منزلة بين الكفر والإيمان، هو في الدنيا في منزلة بين الكفر والإيمان، لا نقول كافر ولا مؤمن، هو في منزلة بين المنزلتين. الأصل الرابع عندهم هو إنفاذ الوعيد، وهو أن فساق الملة مرتكبو الكبائر خالدون مخلدون في النار، هذا قول المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هم تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم، وإذا دخلوا النار فإن الله عز وجل إذا كانوا من أهل التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى ولو أدخلهم النار فإنهم لا يخلدون فيها، بل يخرجهم الله سبحانه وتعالى بشفاعة الشافعين، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره وشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهكذا إذن هذا الأصل الرابع. الأصل الخامس هو عند المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمقصود به عندهم هو الخروج على الحكام على أئمة الدور. فانظروا إلى هذه الألفاظ، العدل، التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه ألفاظ صحيحة، أصلها صحيح، هذه الألفاظ واردة في الكتاب والسنة، ولكن هؤلاء المبتدعة يعبرون عنها عن معان باطلة غير صحيحة، ويستعملونها في غير ما استعمله ما جاء استعماله في الكتاب والسنة. خلاصة هذا أن العبرة بالأسماء لا بالمسميات، عفوا العبرة ليس بالأسماء إنما العبرة بالمسميات. العبرة بماذا؟ بالمسميات لا بالأسماء، لأن أهل الباطل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينفقون باطلهم إلا بشوب من الحق، دائما الباطل يلبسونه ثوبا من الحق حتى ينفق عند الناس وحتى يقبل، لأن الباطل المحض لا يقبله أحد. فماذا يفعل أهل البدع؟ يزخرفونه ويزينونه، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم بعضا زخرف القول غرورا، إذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. مش معنى زخرف القول غرورا؟ يعني يزخرفون القول، القول المزخرف والقول المحسن المزين حتى ينفق وحتى يقبله الناس، يزخرفونه ويزينونه. لهذا قال الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة إذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات وتخيروا لها من الألفاظ الرائقة ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، وأكثر الخلق كذلك. أهل الباطل دائما يزينون الباطل، مثلا الرافضة كيف ينفقون باطلا؟ ينفقونه يزخرفونه بماذا؟ بمحبة أهل البيت وموالاته، فيقولون نحن نريد لانتقام أهل البيت وأهل البيت ظلموا وأهل البيت فعل بهم كذا وكذا ونحن نحب أهل البيت، هكذا يزخرفون باطلهم. وإذا نظر الإنسان في حقيقة مذهبهم وجدهم يطعنون في الصحابة، ووجدهم هم أئمة الشرك في العالم الآن، من هم أئمة الشرك ورواده وعباد القبور؟ الرافضة. وهكذا ينفقون باطلهم وينفقون طعنه في الصحابة الذي هو باطل، بماذا؟ بدعواهم بحبة أهل البيت. كذلك الخوارج بماذا ينفقون باطلا وهو قتال أئمة المسلمين وإثارة الفتن ويعني عدم تحاشي قتل المؤمنين ويعني وإراقة الدماء ونشر الفوضى والاضطراب بماذا يزخرفون هذا الباطل؟ يزخرفونه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبقصد أن يقولون نحن نقصد إقامة الدين وإقامة الدولة الإسلامية ونحن نقصد إزالة هؤلاء الحكام الظلمة هكذا يزينون باطلهم ثم ماذا ينتج عن أفعالهم؟ ينتج عنها الشر والفتن وإراقة الدماء واختلاط الحابل بالنابل هكذا إذا أهل الباطل دائما يزخرفون باطله ويزينونه حتى ينفق ويقبل عند الناس قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون فأخبر أن جميع الأنبياء لهم أعداء وهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف وهو المزين المحسن يغررون به والغرور هو التلبيس والتمويه لهذا الإنسان دائما لا ينظر إلى القول لا ينظر إلى الأسماء ينظر إلى المسميات ينظر إلى الأفعال لأن أهل البدع يزخرفون بدعهم ويزينونها حتى يقبلها الناس حتى ينفقونها حتى ينفقوها على الناس حتى تنفق عند الناس عفوا لهذا ينبغي النظر إلى المسميات ثم قال شيخ الإسلام وهذا شأن كل كلام وكل عمل يخالف ما جاءت به الرسل من أمر المتفلسفة والمتكلمة وغيره من الأولين والآخرين ثم قال يعني سبحانه وتعالى قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون فأخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة أعداء الرسل وأهل البدع دائما هناك من يقبل باطله هناك من يصغى لباطله من يقبله يقبل هذا القول المزخرف يغتر بزخرفته وتزيينه ولا ينظر إلى حقيقته نتناول الآن جملة من المصطلحات العقدية التي يذكرها العلماء في كتبهم والمتعلقة كما ذكرنا بهذا العلم هو علم العقيدة وهذه المصطلحات نوعان مصطلحات في تعريف العقيدة الصحيحة ومصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة نذكر في هذا المجلس نوعين من المصطلحات المصطلح الأول النوع الأول هو مصطلحات في تعريف العقيدة الصحيحة النوع الثاني مصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم هذه العقيدة فبالنسبة للمصطلحات في تعريف العقيدة الصحيحة المصطلح الأساس والمصطلح الرئيس هو لفظ العقيدة العقيدة اسم مصدر من عقد يعقد عقدا والعقد ويسمى أيضا اعتقاد العقائد والعقد هو الربط والشد بقوة العقيدة إذن اسم مصدر من اعتقد يعتقد اعتقادا أو عقد يعقد عقدا والعقيدة والاسم المصدر هو الذي فيه حروف المصدر هو الاسم الذي فيه حروف المصدر مع زيادة أو نقصان في الحروف مع زيادة أو نقصان في الحروف والعقيدة في الاصطلاح هو ما عقد الإنسان عليه أو ما عقد الإنسان عليه قلبه جازما بصحته متيقنا ثبوته هو ما العقيدة في الاصطلاح هو ما عقد الإنسان عليه قلبه قلنا يعني التناسب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أو الشرعي المعنى اللغوي هو العقد والربط بشدة الاعتقاد في الاصطلاح أو العقيدة في الاصطلاح هو ما يعقد الإنسان عليه قلبه من أمور الدين جازما بصحته متيقنا بثبوته. ولفظة العقيدة لم تكن مستعملة عند السلف، السلف كانوا يستعملون لفظة السنة والإيمان والشريعة، فهذه اللفظة لفظة العقيدة لم تكن مستعملة في يعني عند السلف، ولم تستعمل إلا يعني استعملت إلى غاية، لم تستعمل إلى غاية القرن الرابع. في القرن الرابع أول من استعملها هو الإمام أبو بكر الإسماعيلي، حيث صنف كتابا سماه اعتقاد أهل الحديث. أبو بكر الإسماعيلي مولود سنة 77 و200 ومتوفى سنة 71 و300، متوفى سنة 371، صنف هذا الكتاب وهو كتاب اعتقاد أهل الحديث. وصنف بعده الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبراني، أبو القاسم اللالكائي الطبراني المتوفى سنة 418، اللالكائي نسبة إلى بيع اللوالك وهي الجلود التي تصنع بها الأحذية. أبو القاسم اللالكائي الطبراني صنف كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مطبوع متداول، حتى الكتاب الأول هذا كتاب الإسماعيلي مطبوع متداول، وقد حققه الشيخ الدكتور جمال عزوم الجزائري وهو معروف خريج الجامعة الإسلامية. ثم سمى بعدهم أيضا الإمام أبو عثمان الصابوني كتابه بعقيدة السلف وأصحاب الحديث. الإمام أبو عثمان الصابوني متوفى سنة 449 في الهجرة، سمى كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. المصطلح الثاني في تعريف العقيدة الصحيحة التوحيد، وهو مصدر من وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا. وسمي علم العقيدة بذلك لأن أعظم مسائله هي مسألة توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته سبحانه وتعالى. سمي هذا العلم علم التوحيد يعني علم العقيدة سمي توحيدا على سبيل التغليب، لأن أغلب مسائله تدور حول ماذا؟ حول توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. مواضيع العقيدة غالبها في توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته. فسمي هذا عند السلف هذا العلم سمي التوحيد، علم العقيدة سمي التوحيد على سبيل التغليب. ومما ينبغي الإشارة إليه أن التوحيد في معناه الخاص أو في معناه يعني العقيدة أعم من التوحيد في معناه الخاص، التوحيد أخص من العقيدة. العقيدة فيها الإلهيات اللي هو علم التوحيد والنبوات والغيبيات، يعني ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل بالإلهيات، وما يتعلق بالنبوات، وما يتعلق باليوم الآخر وما يكون فيه من أحوال وغير ذلك، ما يكون بعد اليوم الآخر. فالعقيدة أهم من التوحيد بمعنى خاص، ولكن أطلق التوحيد على علم العقيدة. وقد قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين سمى السلف كتبهم التي صنفوها في السنة يعني في العقيدة وإثبات صفات الرب وعلوه على خلقه وكلامه وتكليمه توحيدا، لأن نفي ذلك وإنكاره والكفر به إنكار للصانع وجحد له، وإنما توحيده سبحانه وتعالى إثبات صفات كماله وتنزيه عن التشبيه والنقائص. وقد سمى جملة من العلماء كتبهم بالتوحيد، من ذلك الإمام أبو بكر بن خزيمة المتوفى سنة 311 سمى كتابه كتاب التوحيد. إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة أحد كبار أئمة أهل السنة، أبو بكر بن خزيمة. وكذلك سمى أبو عبد الله إسحاق محمد بن إسحاق بن محمد بن منده كتابه بالتوحيد، له كتاب التوحيد، وهذا لمطبوعان. وابن منده أبو عبد الله بن منده متوفى سنة 359. وآل منده هؤلاء ابن عائز آل منده علماء كبار من أئمة السنة، وهم أصبهانيون من أصبهان التي هي الآن في إيران، نسأل الله أن يطهرها من الرفض والتشيع وأن يردها إلى حضيرة السنة. أصبهان هذه كان فيها قديما في عهد السلف كان فيها أئمة كبار من أئمة السنة ممن يدافعون عن السنة وينافعون عنها ويردون العاديات عنها، كآل منده هؤلاء أبو عبد الله منده وابن عمه، وكذلك كان فيها القاضي أبو أحمد العسال صاحب المعرفة كتاب المعرفة في التوحيد. هؤلاء كلهم كانوا من أئمة السنة، لهذا أصبهان في ذلك الزمان كانت السنة فيها ظاهرة، كما يقال المنهج السلفي كان فيها ظاهرة أصبهان فيها أئمة السنة. وكذلك ضمن الإمام البخاري الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله صاحب الصحيح ضمن كتابه الصحيح كتاب التوحيد والرد على الجهمية، من الكتب التي ضمنها كتابه الجامع الصحيح صحيح البخاري كتاب التوحيد والرد على الجهمية. الإمام البخاري متوفى سنة 256 للهجرة النبوية. والإمام البخاري هنا وقفة، الإمام البخاري عقد أبوابا تتضمن الرد على طوائف من أهل البدع. كتاب الإيمان عقده للرد على من؟ على المرجئة. كتاب الأحكام عقده للرد على من؟ على الرافضة، على الشيعة الروافض. وكما قال الحافظ بن حجر، وكذلك كتاب الفتن عقده للرد على من؟ على الخوارج. قال الحافظ بن حجر: والمراد بقوله في رواية المستمي أحد رواة البخاري وغيره، لأنه في بعض النسخ البخاري الرد على كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيره وغيره، قال الحافظ: والمراد بقوله في رواية المستمي وغيره القدرية. وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في كتاب الفتن، وكذا الرافضة تقدم ما يتعلق بهم في كتاب الأحكام، وهؤلاء الفرق الأربع هم رؤوس البدع، يعني الجهمية والخوارج والرافضة والقدرية، هؤلاء الأربع هم رؤوس البدع وأصول البدع أربع. الجهمية تكلموا في أسماء الله عز وجل وصفاته، والقدرية تكلموا في أفعال الله جل وعلا، والرافضة في مسائل الصحابة والقرابة، والخوارج في مسائل الفاسق يعني مسائل الإيمان ومسائل الخروج عن الحاكم وغير ذلك، مسائل التكفير يعني تكفير الفاسق المني وغير ذلك. ومن الأسماء التي تطلق على العقيدة أيضا وهو الاسم الثالث السنة، السنة وهي لغة الطريقة والسيرة، السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة. وفي الاصطلاح السنة عند السلف هي تختلف بحسب أو بحسب العلوم، السيرة عفوا السنة عند الأصوليين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أثر عنه من قول أو فعل تقرير. وعند الفقهاء هي مرادفة للمستحب، السنة عند الفقهاء ما هي مرادفة للمستحب، هي ما دون الواجب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والسنة عند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. انتبهوا الأصوليون لا يحتاجون إلى الصفة الخلقية والخلقية، لأن المقصود هو استنباط الأحكام. أما عند السلف كما قال الحافظ ابن رجب في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، قال: السنة عند السلف هو ما يتناول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من أقوال وأفعال واعتقادات، هذه السنة الكاملة. فإذا ما هي السنة في الاصطلاح؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال واعتقادات. هذه هي السنة الكاملة، وهذا هو المقصود بالسنة عند السلف. ثم صار كما قال الحافظ بن رجب، بعض العلماء يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات، فصنفوا كتبا في الاعتقاد سموها كتب السنة، لأن السنة هي أصل الدين، يعني لأن العقيدة عقل هي أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم كما قال الحافظ بن رجب. ومن الكتب المسمات بذلك كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة المتوفى سنة 241، وكذلك كتاب السنة لابن عبد الله المتوفى سنة 290، وكتاب السنة للخلال جامع علوم الإمام أحمد متوفى سنة 611، وكتاب السنة لأبي داود السيبستاني سليمان الأشعث السيبستاني صاحب السنة، له كتاب اسمه السنة في العقيدة توفي سنة 275، وكذلك كتاب السنة للإمام الطبراني إمام أبي القاسم الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة. فكثير من العلماء صنفوا كتبا في العقيدة سموها السنة. رابعا من الأسماء أيضا التي أطلقت على العقيدة أو الألفاظ التي أطلقت على التعريف بالعقيدة لفظ أصول الدين، والأصل لغة هو الأساس وهو ما يبنى عليه غيره. وسمي علم العقيدة بأصول الدين لأنه يتناول القضايا العلمية الخبرية التي ينبني عليها دين الإسلام، وهي أركان الإيمان. سمي علم العقيدة بأصول الدين لأنه يتضمن أو يتناول القضايا العلمية الخبرية التي ينبني عليها ويقوم على أركانها دين الإسلام، وهي أصول الإيمان أو أصول الإيمان أركان الإيمان أصول الإيمان الستة. ومن الكتب المسمات بذلك كتاب الشرح والإبانة عن أصول الديانة الذي يسمى بالإبانة الصغرى للإمام ابن بطة العكبري المتوفى سنة 378، الشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري نسبة إلى عكبرة وهي في العراق، وهي بلدة في العراق. وكذلك كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 324، كتاب الإبانة وهو معروف وهو الذي رجع فيه عليه رحمة الله إلى مذهب أهل السنة والحديث في آخر حياته، وهو آخر ما صنف الشيخ أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله، وفي إثبات يعني الأسماء والصفات وهو على طريقة أهل السنة والحديث. وهنا تنبيهان مهمان متعلقان بهذا المصطلح وهو أصول الدين. الأول أن مسمى أصول الدين عند أهل السنة هو غير مسمى عند أهل الكلام المذموم، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: هذا كما أن طائفة من أهل الكلام يسمي ما وضعه أصول الدين، وهذا اسم عظيم، والمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليم. فإذا أنكر أهل الحق والسنة ذلك قال المبطل: قد أنكروا أصول الدين، وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين، وإنما أنكروا ما سماه هذا أصول الدين، وهي أسماء سموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان. فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه، ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله. فإذا مسمى أصول الدين عند أهل السنة أصول الدين الحق هو أصول دين ما جاء بها الرسول، هي الأصول التي جاء بها الرسول، أصول الدين التي ذكرها الله عز وجل، أصول دين الإسلام وهي أركان الإيمان الستة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله، ويتضمن هذا الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان برسله، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعفوا واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الدين عند أهل السنة. أما أهل الكلام ما هي أصول الدين؟ هي يعد الكلام المذموم وما دخل فيها من المصطلحات الفاسدة كما ذكرناه لها. وكذلك قال علي رحمة الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل، قال كلفظ يستعرض في معرض كلامه على المصطلحات الفاسدة، قال كلفظ أصول الدين حيث أدخل فيه كل قوم من المسائل والدلائل ما ظنوه هم من أصول دينه، وإن لم يكن من أصول الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. إذن أصول الدين عند أهل الكلام هو أصول دينهم، أصول دين الفلاسفة، أصول الدين التي وضعوها هم والقواعد التي قعدوها هم، وليس أصول الدين الذي جاء بها رسول عليه الصلاة والسلام. فينبغي إذن الانتباه لهذا. مسمى أصول الدين عند أهل السنة هو غير مسمى أصول الدين عند غير من أهل الكلام المذموم. الأمر الثاني الذي يجدر التنبيه عليه في هذا المقام هو ما اشتهر عند بعض أهل الكلام من تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ثم يقولون إن الحق في الأصل واحد أو في الأصول واحد، الحق في أصول الدين واحد، ومخالفته كفر أو فسق، مخالفته كفر أو فسق، وأما الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين. ثم يقولون أصول الدين يكون لا بد أن يكون دليله قطعيا ويكون دليله هو العقل، أما الفروع ما كان دليله الشرع ويكون ظنيا. هذا هو تعريف عنده، تعريف أصول الدين، يجعلون هذه الشروط أصول الدين. ولكن يقول شيخ ابن عثيمين في القول المفيد، يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم أنكر هذا التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم محدث لم يكن على عهد السلف، لم يكن على عهد عصر الصحابة. لهذا قال شيخ ابن عثيمين نجد أن هؤلاء يلحقون بالفروع، بفروع الدين، الصلاة، والصلاة هي من أمور يعني من العبادات العظيمة، يعني هي ركن من أركان الإسلام. يقول شيخ ابن عثيمين أولى أن تلحق بأصول الدين لأن الدين ينبني عليها. ثم قال يدخلون في العقيدة أمورا مختلفا فيها ويجعلونها من أصول الدين. والتقسيم الصحيح لمسائل الدين ما هو؟ هو يعني التقسيم الذي ينضبط ولا يرد عليه شيء، هو تقسيمه إلى خبر وطلب، أمور علمية خبرية يجب الإيمان بها والتصديق بها مع الإذعان والإنقياد، وأمور طلبية وهي أمور عملية طلبية وهي عبادات ينبغي العمل بها. فإذا التقسيم الصحيح لمسائل الدين هو تقسيمه إلى خبر وطلب، فهذا هو الذي ينضبط. وكلا القسمين يدخل فيه فروع وأصول، في المسائل الخبرية وفي المسائل العملية التعبدية الطلبية، كلاهما يدخل فيها فروع وأصول، وكلاهما فيه ما يكون دليله قطعيا، وفيه ما يكون دليله ظنيا، وفيه ما يكفر جاحده وما لا يكفر، ويستدل فيهما بالشرع والعقل معا، وليس العقل خاصا بأحدهما دون الآخر. من التسميات أيضا لعلم العقيدة الفقه الأكبر، وسمي كذلك لأنه يتضمن المسائل العلمية الخبرية، مسائل الاعتقاد، فيقابل الفقه الأصغر الذي هو المسائل العملية الطلبية. فالفقه الأصغر هو الأحكام، يقابله ماذا؟ الاعتقادات، وهو الفقه الأكبر. وممن سمى يعني كتبه بذلك الإمام أبو حنيفة، على كل حال مع يعني هناك كلام في صحة نسبته إليه. من ذلك كتاب الفقه الأكبر منسوب لأبي حنيفة النعمان صاحب المذهب، الإمام أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب المشهور، المتوفى سنة 150. ومن التسميات أيضا من التسميات لعلم العقيدة الشريعة، تسمى كذلك بالشريعة، وهي ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من سنن الهدى، وأعظمها أصول الإيمان. ومن الكتب المسمات بذلك كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري المتوفى سنة 360 للهجرة، وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الهالكة، ومسمى بالإبانة الكبرى. الأول إبانة الصغرى، هذا الإبانة الكبرى لمن؟ لابن بطة العكبري، متوفى سنة 378. ومن الأسماء أيضا التي تطلق على علم العقيدة الإيمان، وسمي بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المعروف بحديث المشهور بحديث جبريل، أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بذكر، لما سأله عن الإيمان أجابه بذكر الأصول الستة للإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. ومن الكتب المسماة بذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، المتوفى سنة 224 للهجرة، وكتاب الإيمان لأبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، متوفى سنة 235، وكتاب الإيمان لأبي عبد الله بن مندة صاحب كتاب التوحيد المذكور آنفا، المتوفى سنة 395، وكتاب الإيمان العجلي. على كل هذا يعني كثير من العلماء صنفوا كتبا في العقيدة سموها كتاب الإيمان. هذه أشهر إطلاقات أهل السنة على علم العقيدة، وقد يشركهم غيرها، قد يشركهم غيرهم في إطلاقها بالتبع. هذا النوع الأول من المصطلحات. النوع الثاني مصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم العقيدة الصحيحة. نذكر جملة من المصطلحات في تعريف من أضيفت إليهم العقيدة الصحيحة. المصطلح الأول أهل السنة والجماعة، وهذا المصطلح مركب إضافي، فأضيف إلى السنة لتمسكهم بها، وأضيف إلى الجماعة لاجتماعهم عليها، فهم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعون عليها. لهذا قال شيخ الإسلام: والسنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة. فالسنة هي ما سبق وذكرنا أنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وأما الجماعة فهي اسم مصدر من الاجتماع، وهم القوم المجتمعون، فيكون أهل السنة والجماعة هم القوم المجتمعون على السنة والمجتمعون على الحق، والحق هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فمصطلح أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اجتمعوا على ذلك هم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتابعون لهم، ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين. الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتابعون لهؤلاء، ومن سلك سبيلهم إلى يوم القيامة في الاعتقاد والقول والعمل، هؤلاء هم أهل السنة. المصطلح الثاني هم أهل الحديث، وهم المشتغلون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية ورعاية. رواية، فهم يميزون صحيحها من ضعيفها، ويدرسون أسانيدها التمييز صحيحها من ضعيفها، ودراية يتفقهون فيها ويبذلون جهدهم في استنباط المعاني والأحكام منها، منهم من الكتاب والسنة. ورعاية يعني يعملون بها ويقومون بها في أنفسهم، يستقيمون عليها ويتأدبون بآدابها، بآداب الحديث والسنة، فهم قائمون بالحديث علما وعملا، رواية ودراية ورعاية. ويلحق بهم من سلك سبيلهم واتبع منهجهم في محبة الحديث وتعظيمه من المتفقهة والعامة وغيره. كل من أحب الحديث وعظم الحديث والآثار وعمل به واستقام عليه فهو من أهل الحديث. وقد دأب الأئمة على ذكر أهل الحديث ومدحها على ذكر عقيدة أهل الحديث ومدحها والانتساب إليها، كما فعل الإمام أبو إسماعيل أو الإمام إسماعيل الصابوني حيث سمى كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث. وكذلك فعل أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين حيث قال في آخره، في آخر كتاب هذا المطبوع وهو موجود مطبوع، بعد أن ذكر أقوى سائر طوائف الفرق. وأبو الحسن الأشعري قبل أن نتطرق لهذا، أبو الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل في حياته، بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال، أخذها عن زوج أمه أبي علي الزبائن، هذا بقي 40 سنة وهو في مذهب الاعتزال 40 سنة، ثم تاب على المنبر يعني في يوم الجمعة في بلد في البصرة، تاب قام على المنبر وخلع رداءه وقال يعني أتنصل وأخلع عقيدة الاعتزال كما أتنصل من ثوب هذا. ثم بعد ذلك انتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الكلابية، تأثر بأبي عبد الله بن كلاب، وهي يعني وسط، يعني هذه المرحلة كان وسط بين الاعتزال وبين أهل الحديث. ثم في آخر حياته عاد إلى عقيدة أهل السنة ومنهج أهل الحديث، وصلنا في كتابه الإبانة بعد أن لقي أحد طلب الإمام أحمد، يعني أحد علماء الحديث، وهو زكريا بن يحيى الساجي، هو شيخه، هو الذي كما قال الشيخ ابن تيمية هو الذي علمه عقيدة أهل الحديث. وهذه المراحل الثلاثة من ذكرها؟ ذكرها الحافظ ابن كثير في كتابه طبقات الشافعية. فإذا من سأل من قال بها؟ قال الحافظ ابن كثير في كتابه طبقات الشافعية. إذا قال أبو الحسن الأشعري في آخر كتابه مقالات الإسلاميين: قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة، الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يردون من ذلك شيئا. هذه عقيدة أهل السنة، لا يردون شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الكلام المذموم الذين يقولون إذا تعارض العقل والنقل ماذا نقدم؟ العقل، ونترك النقل. ثم ساق الشيخ الأشعري جملة من عقيدتهم ثم قال: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. هذا كلامه في مقالات الإسلاميين واختلافات المصلين. وبكل ما ذكرنا من قولهم، من أهل الحديث والسنة، بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. من المصطلحات أيضا، وهو المصطلح الثالث التي تطلق على أصحاب العقيدة الحقة الصحيحة، مصطلح السلف. والسلف لغة ما مضى وما تقدم، ما مضى وتقدم، ومنه قوله عز وجل: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله عنه. والسلف هم الجماعة المتقدمون، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لأهل المقابر: أنتم سلفنا ونحن على الأثر. وفي الاصطلاح إذا أطلق السلف على أطلق السلف عند علماء الاعتقاد، فتدور كل تعريفاتهم حول الصحابة خصوصا، أو الصحابة والتابعين، أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من القرون الثلاثة المفضلة، من الأئمة الأعلام المشهود لهم باتباع السنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها، هؤلاء هم السلف، وممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظيم شأنهم في الدين، كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وسفيان الثوري وسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والحمادان، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكليب بن سعد وأضرابهم من الأئمة الكبار. وقد نسب بعض العلماء العقيدة الصحيحة إلى السلف كما فعل الصابوني في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، عقيدة السلف أصحاب الحديث، وقد مر بنا هذا. وهنا وقفة: اتباع السلف ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فمن ذلك أن الله عز وجل أوجب اتباع سبيل الصحابة وسلوك طريقتهم في العلم والعمل، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإضافة إلى مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالفته إضافة إلى مشاقة الرسول ومخالفته، ضمن الله سبحانه وتعالى إليه ضميمة أخرى وهي مخالفة سبيل المؤمنين، اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن هم رأس المؤمنين؟ الصحابة رضي الله عنهم. فالصحابة وجب اتباعهم بالكتاب والسنة، سبيلهم أوجب الله وجب اتباعهم بالكتاب والسنة. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. وقال كذلك مخاطبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصالة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الكتاب، في السنة وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرون الثلاثة الأولى بالخيرية، وهذه الخيرية تتضمن أفضليتهم في العلم والعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثلاث قرون مفضلة، ثلاثة قرون مفضلة. كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالنجاة، من كان على الطريقة التي كان عليها هو وأصحابه رضوان الله عليه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا علي وأصحابي. وفي رواية: ما أنا علي وأصحابي اليوم. وهذا الحديث حسن رواه الإمام الترمذي وهو حسن. وعليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان هم سلف هذه الأمة، ولا يسع أي مسلم إلا أن يفتخر بالانتساب إليه، وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون لهم بإحسان فهو على نهج السلف. ولفظ السلفية أصبح علما على طريقة السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه وتطبيقه، ويطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار على نهجه في سائر العصور سلفي، نسبة إليهم وتمييزا بينه وبين من يخالفون منهج السلف ويتبعون غير سبيلهم. إذن فلفظ السلف ليست بدعا من القول، هي اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه من أئمة الدين المشهود لهم بالإمامة في الدين وبالتقدم فيه. هناك شبهة يطرحها بعضهم فيقول: السلفية، يقول السلفية ليست مذهبا إسلامية إنما هي مرحلة زمنية، وهذا خطأ. والجواب عليه من وجوه: أولا، إن مذهب السلف يشتمل على أصلين عظيمين، مذهب السلف مبني على أساسين عظيمين، الأول القدوة والثاني المنهج. فالقدوة منهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعيان الصحابة والتابعين هم القدوة، قدوة المسلمين. الصحابة رضي الله عنهم هم قدوة المسلمين. فأصحاب العصور الثلاثة المتقدمة وهم المشهود لهم بالخيرية وهم القرون الثلاثة المفضلة هم القدوة. والمنهج هو هذا الأصل الأول، الأصل الثاني هو المنهج وهو الطريق، وهو الطريقة المتبعة في هذه العصور الثلاثة في الفهم العقدي والاستدلال والتقرير والعلم والإيمان وجميع دواليل الشريعة. إذن منهج السلف أو منهج السلف ومنهجهم يشتمل على أساسين وعلى أصلين: القدوة والمنهج. القدوة وهم الصحابة. المنهج هي طريقة الفهم وطريقة الاستدلال التي كان عليها هؤلاء. هذا من جهة. من جهة أخرى القول بأن السلفية هي مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي هو في الحقيقة طعن في القدوة وطعن في المنهج. فكأن هؤلاء الصحابة يعني لم يكونوا يعلمون الكتاب إلا أمانه، لم تكن عندهم طريقة في الاستدلال العقدي، لم تكن عندهم عقيدة معروفة أو مناقشة للمنحرفين أو بيان الحق. حتى جاء هؤلاء المتأخرون من المتكلمين المتهوكين الحيارة فأنشأوا عقيدة يعني فأنشأوا طريقة لمناقشة أهل الباطل وبيان ما هم عليه من زيغ. فهذا في الحقيقة اتهام للصحابة، إما بأنهم لا يفهمون، كانوا أميين لا يعرفون الحق ولا ولا يفهمون الحق، أو أنهم كتموا ما عندهم من الحق. وإذا في الصحابة كانوا على الحق وكانت طريقتهم هي الطريقة المثلى في مسائل العقدية ومسائل العملية، مسائل العلمية القدرية والمسائل العملية التعبدية الطلبية. وكذلك من الأسماء التي يسمى بها أتباع العقيدة الحقة الفرقة الناجية، وهي التي تنجو من النار باتباعها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي سبق ذكره: تفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة وهي ما أنا عليه أصحابي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا جاءت تسمية بعض كتب العقيدة بعقيدة الفرقة الناجية، مثل كتاب ابن بطة الحبري الذي ذكرناه هو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة. وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدته الواسطية المعروفة حيث قال في طليعتها: أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فقال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، ثم ذكر سائر الاعتقاد. خلاصة هذا الكلام، تبين لنا من هذه الدراسة في المصطلحات العقدية أنها تدور على أمرين: الأول تعريف العقيدة الصحيحة، فالفقه الأكبر والتوحيد وأصول الدين بين قضيين السنة، والسنة والإيمان والعقيدة كلها ألفاظ في مسمى واحد وهو العقيدة الإسلامية الحقة. ثم هذا تعريف ماذا؟ تعريف العقيدة الصحيحة. ثم تعريف المنهج والقدوة وهم السلف، يعني الذين كانوا على هذه العقيدة وهو ويسمون بأهل الحديث والسنة وأهل السنة والجماعة، وهذه كلها أسماء لمسمى واحد. لوحظ في كل اسم منها صفة اختص بها أهل الحق، في كل وصف لوحظ فيه وصف، يعني في كل اسم لوحظ فيه وصف يختص به أهل الحق، فالسلف والفرقة الناجية وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة كلها أسماء بمسمى واحد، وهؤلاء وأهل الحق هم الصحابة والتابعون ومن صار على هديهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الأئمة المشهود لهم بالتقدم في العلم وبالإمامة في السنة وبالذب عنها وبالرد عن أهل البدع. هذا الذي تيسر جمعه في هذا الموضوع وهو موضوع معرفة المصطلحات العقدية وتحرير مدلولاتها. فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال كيف نفهم من يقول أن الشيخ أبا الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة وليس كليا، ويستدل على هذا الكلام بالنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لا شك أن الشيخ الإمام أبا الحسن الأشعري رجع إلى السنة ويقول أنا على مذهب أهل السنة والحديث، ويقول في كتاب الإبانة وأنا مقتدي بالإمام المفخر أحمد بن حنبل وأنا على طريقته ومذهبه وينتسب إليه. ولكن الإنسان الذي عاش فترة طويلة في أحضان أهل البدع من المعتزلة وغيرهم لا شك أنه تبقى فيه بعض الشوائب، دائما تبقى الشوائب، شوائب الاعتزال أو شوائب يعني الكلابية بقيت عنده، ولكن في العموم والجملة هو يعني من أهل السنة والجماعة، وهو يعني من ينتسب إلى أهل السنة والحديث وينتسب إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وهذه الأمور قد بينها العلماء في كتبه، وكتاب الإبانة من أحسن كتبه. لهذا الشيخ ابن تيمية قال كل من يقول بكتاب الإبانة فهو من أهل السنة. من قال بكتاب الإبانة لإمام الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري فهو من أهل السنة. والله تعالى أعلم. ومعذرة على الإطالة، عفوا، معذرة، وجزاكم الله خيرا على صبركم معنا. جزا الله شيخنا حفظه الله تعالى وبارك في علمه وعمله ونفعنا بعلمه وأدبه، ووفقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه، فقد أجاد وأفاد بارك الله فيه. ونشكر إخواننا على يعني حسن استماعهم وحضورهم، وفقهم الله لما يحبه ويرضاه، يعني وينبههم إلى أن يعني في خروجهم يعني ينتظموا ويخرجوا بهدوء حتى يتسنى لنا يعني يتسنى للشيخ الخروج. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونكرر الشكر مجددا لفضل شيخنا على تلبيته الدعوة، وكذلك الشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم بإنجاح هذه المحاضرة، وخاصة أعوان الأمن وعمال المطعم، بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبي التنبيه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنحن نشكر القائمين على هذا الحي المبارك إن شاء الله تعالى، ونشكر على من كل من نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، ابتداء من يعني مدير الإقامة إلى أعوان الأمن جزاهم الله خيرا، ومعذرة على إتعادهم معنا في هذه الأمسية، وجزاكم الله خيرا.